بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: والذين هاجروا في الله، يقول يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا. ثم قال: وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل، وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية، وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. إذن هي ابتداء نزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة، وهي تشمل لكل من هجر ظلما. فصر. وهنا نقف عند قوله في الله، فيه دليل على إخلاص العمل لله، وينبغي على الإنسان أن يراقب عمله قبل العمل وأثناء العمل، بل حتى بعد العمل على الإنسان أن لا يطلع عمله بالمن والأذى والندم على فعل الخير أو التسميع. على الإنسان أن يحتسب الأجر حتى ينمي ربنا له عمله، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يقول وعد أن ينزلهم بقعة حسنة وهي المدينة التي استقروا بها. وهذا أيضا يشمل كل من يخرج ويحتسب ويصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له، لكن شرط الإخلاص لله تعالى والعمل بطاعة الله والحذر من المعاصي والصبر والتوكل كما في الآية التي ستأتي. وقيل إن حسنة صفة لمصدر، أي نبوئنهم تبوئة حسنة، وقرئ لنثوينهم بالتاء من الثواء، وهنا لنبوئنهم أي لنسكننهم من التبوئ، وهو الحلول بالمكان والنزول به، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذين صبروا وصف للذين هاجروا، ويحتمل إعرابه أن يكون نعتا أو على تقدير هم الذين أو أمدح الذين. إذن يا أخواني، الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره، ما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده عليه. فالإنسان يصبر ويتوكل على ربه. إلا رجالا، رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر، فاسألوا أهل الذكر، يعني أحبار اليهود والنصارى، أي لأن جميعهم يشهدون أن الرسول من البشر بالبينات والزبر. يقول: يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقدير والتأخير، على التقديم والتأخير في الكلام، أو بأرسلنا مضمرا، أو بيوحى، أو بتعلمون. إذن هو يعني تحدث عن المتعلق بحرف الجر، ووجدت لو فسر البينات، البينات هي الحجج والأدلة الواضحة، أما الزبر فهي الكتب، جمع زبور، وأصل زبر يدل على الفخامة والغلظ. فأنت لما تتحدث تقول يعني اتفاقية، تقول زبرت الاتفاقية زبرة، أي كتبتها وجعلتها محكمة بينة بين الطرفين. وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن. طبعا هنا تنبيه إلى هذه الأسماء، يعني أتينا شيء له عدة أسماء فنحن ننتبه للمعاني، فسمي القرآن ذكرا لأن فيه مواعظ وتنبيه للغافلين، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسرد نصه وتعليمه للناس، أو لتبين معانيه بتفسير مشكله، فيدخل في هذا ما بيّنته السنة من الشريعة. أفأمن الذين مكروا السيئات،

ولو قال من في السماوات لم يدخل في ذلك غير العقلاء، قال في الزمخشري. والملائكة إن كان قوله من دابة بيانا لما في السماوات والأرض فقد دخل الملائكة في ذلك، وكرر ذكرهم تخصيصا لهم بالذكر وتشريفا، وإن كان من دابة لما في الأرض خاصة فلم تدخل الملائكة في ذلك فأعطفهم على ما قبله. يخافون ربهم من فوقهم، هذا إخبار عن الملائكة، وهو بيان نفي الاستكبار، ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها. وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، طبعا هذا تأويل أول الآية في غير محلها، والصحيح إثبات العلو للعلي القهار سبحانه وتعالى. ونمر على الآيات لأنه ترك كثيرا من الأمور التي تحتاج إلى بيان. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي والذين تركوا أوطانهم وقومهم ابتغاء مرضات الله من بعد ما ظلمهم الكفار وعذبوهم ليردوهم عن دينهم، لنسكننهم في الدنيا بلدا يرضونها، ولنرزقنهم رزقا واسعا وعيشا هنيئا، ولنجازينهم جزاء حسنا. نسأل الله لنا ولكل مهجر العيش الهنيء في طاعة الله تعالى، وأن لا تكون لأحد منا علينا، وأن يرزقنا الله تعالى من كسب أيدينا، اللهم آمين. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي ولثواب الله للمهاجرين في الجنة أعظم من ثوابه لهم في الدنيا، لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب الله للمهاجرين في الدنيا والآخرة لما تخلف أحد منهم عن الهجرة. الذين صبروا، أي المهاجرون الذين وصفهم الله، هم الذين صبروا في الله على امتثال أوامره وتجنب نواهيه، وصبروا على أقداره المؤلمة وأذى الناس، وعلى ربهم يتوكلون، أي وعلى ربهم يعتمدون، وبه وحده يثقون ويفوضون إليه أمورهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي وما أرسلنا الأنبياء من قبلك يا محمد إلا رجالا بشرا من بني آدم لا ملائكة، نوحي إليهم الشرائع والأحكام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أيها المشركون أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب من قبلكم في التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون أن رسل الله كانوا رجالا من البشر لا ملائكة، فاسألوهم هل كان الأنبياء والرسل بشرا أو ملائكة. بالبينات والزبر، أي أرسلنا الأنبياء السابقين بالحجج والكتب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي وأنزلنا إليك يا محمد القرآن لتوضح للناس ما نزل الله إليهم فيه لفظا بتلاوته ومعنى بتفسيره وبيان ما أشكل عليهم منهم، وتفصيل وتفصل لهم بالسنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية ما أجمل من أحكامه. وهذا كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال ولعلهم يتفكرون، أي وأنزلنا إليك القرآن كي يتفكر الناس في آياته ويعتبروا بها ويتعظوا فيهتدوا بالعمل بها، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أي أفأمن الذين كفروا بالله وعصوه، ومن ذلك سعيهم في إبطال الإسلام وكيدهم بالمسلمين لإيذائهم، أن تبتلعهم الأرض فيغيبوا في بطنها، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي أو يأتيهم عذاب الله غرة من حيث لا يشعرون بمجيئه إليهم ولا يدرون من أين يأتيهم، أو يأخذهم في تقلبهم، أي أو يهلك الله الكافرين بالعذاب في حال سفرهم وتصرفهم في معايشهم وأشغالهم، فما هم بمعجزين، أي فليسوا بفائتين الله ولا ممتنعين عليه، فهم في قبضته يهلكهم متى شاء ولا مهرب لهم. أو يأخذهم على تخوف، أي أو يهلكهم بنقص من أطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حتى يهلك جميعهم. فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي فإن ربكم لا يعاجل الكافرين والعاصين بالعقوبة، لأنه رؤوف رحيم بعباده، يرزقهم ويعافيهم ويمهلهم ليتوبوا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي أولم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى مخلوقات الله القائمة التي لها ظل كالأشجار والجبال وغيرها ترجع ظلالها من موضع إلى آخر، فتميل ذات اليمين أول النهار وذات الشمال في آخره، منقادة لأمره، خاضعة لعظمته بميلانها ودورانها من جانب إلى آخر، وهم صاغرون تحت تسخيره وتدبيره وقهره سبحانه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من كل ما يدب ويتحرك سجود ذل وخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته، دليل لعزته، مقهور تحت سلطانه. والملائكة وهم لا يستكبرون، أي والملائكة يسجدون لله وهم لا يستكبرون عن عبادته والتذلل له بطاعته، يخافون ربهم من فوقهم، أي يخاف الملائكة من الله الذي هو فوقهم بذاته وقهره وكمال صفاته، ويفعلون ما يأمرون، أي ويفعل الملائكة ما يأمرهم الله بفعله ولا يعصونه. فنسأل الله العلي القهار أن يرحمنا في هذه الساعة، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.